إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة، وباقي عطية المريض، عطية المريض لعلنا إن شاء الله نأخذها غدا وما بعدها. نعم. نريد العمرة ومعنا رجل مريض لا يستطيع أن يمشي على قدميه، فماذا يفعل في الطواف؟ يطوف ويسعى على ناقلة، يطوف ويسعى على ناقلة، وهذا ورد به النص، يعني العاجز عن السير عن الطواف والسعي يطوف ويسعى على ناقلة. نعم محمول. نعم يلبس، يلبس ويطوف ماشيا، يقص تحت الكعبين ويمشي، يلبس يعني يقص تحت الكعبين ويمشي ويطوف. نعم. أريد الإحرام من آبار علي، ولكن عندي برد شديد في جسمي لا أستطيع لبس الإحرام، فماذا أفعل؟ إذا كان لا يستطيع لبس الإحرام يلبس الثياب ويحرم بالنية، وعليه فدية، عليه الفدية، والفدية يخير بين واحد من ثلاثة أمور. الفدية يخير، انتبهوا للفدية، إذا لبس المخيط لعذر شرعي يخير بين واحد من ثلاثة أمور: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم، أو ينسك شاة، يذبح شاة لفقراء الحرم، واحد من الثلاثة. نعم. ما حكم الإيجار بالتمليك؟ الإيجار بالتمليك هذه فيها فتوى من اللجنة الدائمة عندنا بالأغلبية في هذه البلاد، يعني يرون عدم الجواز، يرون عدم الجواز. نعم. لما يترتب عليها من المفاسد. نعم. ما حكم التبليغ في الصلاة؟ التبليغ في الصلاة حاجة جائز، ولغير حاجة مكروه بالإجماع، لحاجة، اسمعوا يا أخواننا خلكم معنا، التبليغ في الصلاة لحاجة جائز، ولغير حاجة لا يجوز. نعم. تقاسم ثلاثة أشخاص إرثا بتوافق بينهم، ولم يقسم على حسب الشريعة الإسلامية، وبعد مرور 10 سنوات وجد أحدهم أنه مظلوم، فهل يجوز أن تعيد هذه القسمة مرة أخرى؟ إذا كانوا يعلمون القسمة الشرعية وكانوا كلهم مرشدين بالغين في وقت الاقتسام، لا، ليس له ذلك. أما إذا كان يجهل، يجهلون الحكم الشرعي، ما يعرفون الحكم الشرعي في هذه المسألة، أو أنهم كانوا قصار مثلا، أو أحد منهم قاصر، فلهم أن يعيدوا القسمة، فالتفصيل لا بد منه. إن كانوا بالغين مرشدين ويعلمون الحكم الشرعي ويعلمون كيفية قسمة القسمة الشرعية في المواريث، فليس لهم الرجوع. أما إذا لم يكونوا كذلك فلهم الرجوع، إذا كانوا يجهلون الحكم الشرعي أو كانوا قصار لهم إعادة القسمة مرة أخرى. نعم. والدي باع علي أرضه وسددت قيمة بالبنك، ولكن أولاده من امرأة ثانية يطالبون بالأرض ولم يفرغوا لي، فماذا أفعل؟ المحكمة تفصل هذا إن شاء الله، المحكمة تفصل في هذا الأمر. نعم. ما الفرق بين الهبة والهدية؟ الهبة والهدية، الهبة يعني بدون مقابل، والهدية قد يهدي، يريد يعني التحبب إليه، أو يريد يعني يريد مثلا يعني أن يكون هذا صديق لخاص، يعني الهدية تهادوا تحابوا. أما الهبة فلا يراد بها عوض، ما يقصد بها عوض خالص، الهدية قد يقصد بها عوض. نعم. بعض الشباب يترصد أخطاء أهل السنة والجماعة، فما قولكم في ذلك؟ لا، هذه يا إخوان يعني النوعية هذه لا يضر إلى نفسه، النوعية يعني من هؤلاء لا يضر لنفسه. أولا، إن كانت عنده حسنات فهو يضيعها بدون مقابل ويقضي عليها. ثانيا، الذي يتكلم فيه هذا الشاب أو يقدح فيه، هذا يزيد في حسناته ولا يضره شيء، ولا ينقص من قدره، ولا ينقص من أعماله. لماذا؟ لأن هذا الكلام غيبة، هذا الفعل، هذا العمل غيبة، والغيبة محرمة بإجماع المسلمين بنص القرآن ونص السنة، بل قال كثير من العلماء إنها كبيرة من كبائر الذنوب. فالذي ينهج هذا المنهج هذا يضر نفسه قبل أن يضر الآخرين، أو أنه لا يضر الآخرين على الأصح، إنما يضر نفسه فقط. نعم. مذهب السلف في الخروج على الحكام؟ مذهب السلف الحاكم إذا كان لا يرى منه كفرا بواح صريح لا يجوز الخروج عليه، لما يترتب على ذلك من المفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسمع للحاكم ويطاع، قال ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، دليل واضح. فإذا كان فيه حكم دليل واضح على كفره ويأمر بالكفر ويدعو الناس إلى الكفر فهذا يجوز الخروج عليه إذا كان في قوة تقابل. أما إذا كان ما في قوة وإنما الخروج يترتب عليه سفك دماء المسلمين وضياع وانتهاك الأعراض وضياع الأموال فهذا لا يجوز. نعم. بعض الآباء يلزم أبناءه بأن يتزوجوا ابنة أخيه أو ابنة أخته، فما نصيحتكم للآباء؟ لا هذا ما ينبغي يا أخوان، لأن الزواج حياة طويلة، والزواج رغبة ومشاعر نفسية، والرضا شرط من شروط صحة النكاح، الرضا شرط من شروط صحة النكاح في حق النساء، فكيف بحق الرجال؟ فالذي يعني ينهجه بعض الآباء من هذا المنهج وهو أنه يكره الابن على أن يتزوج قريبته ابنة أخيه أو ابنة ابن أخيه، أو هذا لا يعني مخالف للشرع، فأنت اجعل له الخيار ولا مانع أن تبدي له الرأي. والابن أيضا لا ينبغي له أن يخالف رأي أبيه، لأن رأي الأب قد يكون يعني أصلح وأصلح من رأي الابن لمعرفته بالأمور والتجربة. نعم نعم يجوز أن تعطيه هذا، هذه من الأسباب التي يجوز أن تفضله. وبعدين عيالها يعني عزمة على كل حال يجوز أن تفضله، بارك الله فيك. نعم. إذا كان الابن معاقا إعاقة مستديمة فهل يجوز للأب؟ هذا هو سؤال، هذا سؤال الأخ. نعم. إيش يعني يبيع إيش عليه شيء من ماله؟ إيه يجوز. نعم يجوز إذا كان من أحد عياله. ليش لهم حق يمنعوه إذا كان رشيد الأب؟ لا أما إذا كان يعني اختل يعني الكفاءة يعني عدمت عند الأب وهذا نعم يعني لا يكون عليه ولي من الأولاد من أولاده الموثوق بهم ويتصرف يعني التصرف الأصلح. نعم نعم وفقتم خيرا يا إخوان.